Book 2 باهي سبعة سبعة سو الأعداد الأعداد توي ديم أنا أعد أنا أعد موت هاي با واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة توي ديم دين با أنا أعد حتى ثلاثة أنا أعد حتى ثلاثة توي ديم تير أنا أواصل العد أنا أواصل العد. بون نم ساو. أربعة خمسة ستة. أربعة خمسة ستة. باي تام تشين. سبعة ثمانية تسعة. سبعة ثمانية تسعة. توي ديم. أنا أعد. أنا أعد. با ديم. أنت تعد. أنت تعدين. أنت تعد. أنت تعدين. أين أي ديم. هو يعد. هو يعد. موت người thứ nhất. واحد الأول واحد الأول هاي người thứ hai اثنان الثاني اثنان الثاني با người thứ ba ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث bốn người thứ tư أربعة الرابع أربعة الرابع năm người thứ năm خمسة الخامس خمسة الخامس sáu người thứ sáu ستة السادس ستة السادس باي người thứ bảy سبعة السابع سبعة السابع تام người thứ tám ثمانية الثامن ثمانية الثامن تشين người thứ chín تسعة التاسع تسعة التاسع